إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 85 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وقبل الشروع في هذه الفقرة الجديدة لابد أن نكمل المسائل التي كنا قد ذكرناها في الحصة الماضية المتعلقة بالفقرة التي قبلها وهي في قوله وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. ذكرنا مجموعة من المسائل ووقفنا عند المسألة الخامسة وقلنا بأن الحي ينفع الميت أو الميت ينتفع بالحي في أمور على خلاف بين أهل العلم، فهناك بعض الأمور متفق عليها وهي مثل الدعاء فهذا متفق عليه، وكذلك ما تسبب فيه العبد من عمل فهذا أيضا من الأمور المتفق عليها، لكن في خلاف الصدقات والأعمال البدنية كالصلاة والصيام ولا غير ذلك، ففي خلاف بين أهل العلم هل ينتفع الميت بفعل الحي إذا وهبه ووهب أجره له أم لا ينتفع. وقلنا بأن القول الراجح أن انتفاع الميت لا يكون إلا في خمس صور، وهذا هو الصحيح وهو الذي قرره الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز وهو الذي ندين الله عز وجل به. الصورة الأولى، من يذكرنا خمس الصور على وجه الإيجاز؟ الصورة الأولى الدعاء، الميت ينتفع بدعاء المسلم له ولا يلزم أن يكون من أقاربه، أي دعاء للمسلم فإنه ينتفع. الصورة الثانية، تفضل. صيام النذر، أحسنت. فصيام النذر ينفع صاحبه إذا نذر أن يصوم فلم يقدر على الصيام، فإن صام عنه كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه وليه فإنه ينفعه ذلك. الصورة الثالثة، تفضل. كيف؟ قضاء الدين، أحسنت. وإن لم يكن من أقارب الرجل، فإذا مات الشخص وعليه دين فإذا قضاه أحد سواء كان من أقاربه ولم يكن فإنه ينفعه ذلك. الصورة الرابعة، الولد الصالح، أحسنت. الولد الصالح من سعي أبيه كما قال الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، فكل عمل يعمله العبد الصالح فإنه يصل إلى أبيه سواء نوى أو لم ينوي، سواء نوى أو لم ينوي، يعني ليس شرطا أن تقول أنا أعمل عملا صالحا فأهب أجره لأبي أو لأمي، لا، هذا من سعي أبيه مباشرة يكتب في ميزان حسناته وإن لم تنوي ذلك. الصورة الخامسة، صدقة جارية، ويدخل في صدقة جارية كل ما تسبب العبد بفعله يكون هو سبب، إما صدقة جارية إما علم ينتفع به، أي شيء تسبب فيه العبد كما قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة إيش فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك إيش قال الله عز وجل نكتب ما قدموا وآثرهم. إذن هذه الصور الخمسة هو القول الصحيح أن الميت ينتفع بهذه الصور الخمسة، وما عداها ففي خلاف بين أهل العلم والراجح أنه لا ينطبق عليها. إذا قلنا الدعاء للمسلم وصوم النذر ثم إيش قضاء الدين ثم الولد الصالح ثم الأعمال الصالحة التي تسبب فيها كالصدقة الجارية وغير ذلك. المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بهذه الفقرة وهي قراءة القرآن وإهداء الثواب للميت. وهذه أن تقرأ القرآن وتقول أهدي ثواب هذا القرآن للميت. وأنا أقول لك لما أقول للميت لا أقصد أباك أو أمك، لأن أباك أو أمك إذا قرأت القرآن فيذهب الأجر مباشرة وإن لم تهدي. فتصور معي إخوان بارك الله فيكم، هذا خاصة الإنسان الذي توفي له أبوه أو أمه ينفعه بهذه الصورة، فتكون بارا بأبيك أو أمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، شيء عظيم وفيه أجر كبير، فتقدمه لأبيك وإن لم تنوي ذلك، ولأمك وإن لم تنوي ذلك. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ يا إخوان فكروا معي بارك الله فيكم، هذه هي التجارة مع الله عز وجل. آيتين من كتاب الله، آيتان خير من ناقتين، وكم تساوي الناقة؟ 3 ملايين. آيتان خير من 6 ملايين، وثلاثة خير من 9 ملايين، وأربع آيات خير، وأنت ماضٍ. لا تحقرن هذه الأمور، فهذا الذي ينفعك يوم القيامة. ما تنفعك السيارة، نحن الآن نقارن بالسيارة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من السيارات الفارهة وغير ذلك، وش تنفعه؟ كله إلى زوال. لكن ينفعك عمل الصالح، وتنفع أباك بالعمل الصالح. طيب الآن نتكلم عن إهداء الثواب قراءة القرآن لغير أبيك وأمك، جائز ولا مش جائز؟ هذه مسألة فيها خلاف، وقبل أن نذكر الخلاف لا بد من تأصيل مسألة، وهي أننا لا نقصد كما يفعل الناس من أخذ الإنسان ويذهبون به إلى القبر ويقرأ على الأموات. لا، هذه بدعة، هذا لا يجوز أن تأتي وتستأجر إنسانا ليقرأ القرآن على القبر بدعوى الصدقة لأبيك أو أمك أو غير ذلك، هذا منكر. هذا كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، هذا لا يأخذ الأجر لا الحي ولا الميت، لا الحي ولا الميت، ما في أجر أصلا، وكلها أوزار. عدوا سيئاتكم فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا، ويرشوننا بالماء ويضعون عليه الورود. كوارث تقع، كوارث تقع في المقابر. أو أنك إيش تفعل لما يموت الميت 3 أيام وتأتي بالجماعة التي تقرأ القرآن جماعة، ها؟ تعرف الجماعة المعروفة يعني على نغمة واحدة في 3 أو في 4، نعم هذه سنة عنده، وتقول أنا أهدي هذه الصدقة للميت. لا يا شيخ، ما ينتفع الميت ولا تنتفع أنت، ينتفع أولئك القوم فيأخذون الفلوس وليس لهم أجر، لأن أصلا ما يقرؤون لله، ها؟ ما يقرؤون لله، يقرؤون للفلوس، ها؟ حتى قال بعضهم ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أعطينا صحيح، نحن ما نبيع آيات الله بثمنا قليلا، ولهذا هم يشترطون يشترطون، وإذا لم تعطهم وإن أكلوا قامت القيامة، قامت القيامة. هذا كله من البدع. نحن الآن نتكلم إيش عن إيش؟ عن الصورة أن يقرأ الإنسان وحده القرآن ويقول أهدي ثواب هذه القراءة لفلان، هكذا، ما في بدعة ولا في شيء. لا، هذا الصحيح أنه لا يجوز، ولم يرد فيه نص، وليس من عادي السلف، إلا أن الشيخ صالح أدخلها حفظه الله تعالى في العمومات التي كنا تكلمنا عنها، الخلاف في الأعمال الصالحة ليتقرب ويهدى ثوابه إلى الله عز وجل، فيقول هو بجواز ذلك. فقال أما لو تبرع أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان فإن هذا جائز على الصحيح كما ذكرنا لك، والصحيح أن هذا القول مرجوح، أن إهداء الثواب لم يرد فيه شيء، ونقتصر فيما ذكرنا من خمس الصور. والمسألة السادسة قول المصنف: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم. فهل الصدقة هنا تحمل على الصدقة المعروفة التي هي بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله تعالى، أم أنها تدخل في الصدقة العامة؟ لأن هناك فرق بين الصدقة الخاصة وهي بذل المال، هو بذل المال للمحتاج تقربا، هذه إيش صدقة؟ هذه صدقة خاصة بمعناها الخاص. وإذا قلت لك أنا صدقة، إيش اللي يخطر ببالك؟ يخطر ببالك هذا المعنى أو لا؟ فلما تقول صدقة، هل يخطر ببالك المعنى العام أو المعنى الخاص؟ المعنى الخاص يعني أنك بذلت مالا للمحتاج، لكن المعنى العام هو إيصال الخير وبذل النفع للغير، هذا بالمعنى العام. وفيه يدخل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعين الرجل في دابة فتحمل عليها صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة، وفي حديث آخر: كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة. هذا بالمعنى العام خلاف ما. ومن ثم حمل الشارح كلام المصنف صدقاتهم بالمعنى العام، فيمكن أن تتقرب بها وتهدي ثوابها إلى الميت، وهذا كما ذكرنا قول مرجوح. هذا ما يتعلق بالمسألة السادسة. ثم الفقرة الأخرى قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. انتقل المصنف إلى مبحث مهم جدا. أنا ليش قلت لكم مبحث مهم؟ لأن يقع فيه إشكال عند بعض الناس، وغالبا ما نسأل عن هذه القضية، فسبحان الله. فانتقل الكلام عن مسألة آثار ربوبية الله عز وجل. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. فهذا من آثار ربوبية الله عز وجل، فالله تعالى ينعم على عباده. ونحن لما نتكلم عن العباد نقصد العبودية الكونية والعبودية الشرعية، نقصد عباده من المؤمنين، ونقصد عباده كونا فيشمل كل المخلوقات. واضح؟ فيشمل كل المخلوقات، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا، كل من في السماوات يأتي للرحمن عبد، وهذه عبودية كونية فيدخل فيها الكل. فالله تعالى ينعم على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا من آثار ربوبيته، فيعطي العطاء للمؤمن وللكافر. والله تعالى خلق الخلق كلهم ويسر لهم وأعطاهم ما يحتاجون إليه. إذن في هذه الحالة لا فرق بين المؤمن والكافر، خلق الخلق كلهم فهو ربهم سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجدهم، وهو الذي خلقهم، ثم أعطاهم ويسر لهم ما يحتاجون إليه في حياتهم. هذه من آثار ربوبية الله عز وجل. والمصنف ذكر هذه الفقرة ردا على من خالف أهل السنة في هذه المسألة، لأن خالف أهل السنة الفلاسفة، وخالفه غلاة الصوفية. لماذا؟ لأن غلاة الصوفية قالوا: وما فائدة الدعاء إذا كان الله تعالى قد قدر ما قدر وكتبه في اللوح المحفوظ وأنه حتما سيقع، فلماذا الدعاء؟ فلماذا أنت تسأل الله عز وجل؟ ولماذا تطلب؟ لأن ما كتبه وقدره سيقع، وإن لم يقدره ويكتبه فلن يقع، وإن طلبت وإن سألت فلن يقع، لأن الله تعالى لم يقدره. طيب، ما فائدة هذا؟ هذا غلاة الصوفية قالوا بهذا القول. أما الفلاسفة فلهم شأن آخر، سيأتي الكلام عنهم إن شاء الله تعالى. هذه الجملة كما ترون فيها مسائل. من المسائل هي أن الله عز وجل أولا ذكر في القرآن آيات كثيرة أنه سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، أنه إذا دعي سبحانه وتعالى فإنه يستجيب الدعاء، وهذا فيه ماذا؟ فيه إقرار على إيش؟ إقرار ودعوة إلى الدعاء. لو لم يكن له فائدة لماذا يطلبه الله عز وجل ويأمر به عبادة؟ فهمتم؟ طيب من الآيات قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. الدعاء هو العبادة. سيدخلون جهنم داخرين. إذن هنا الله أمرنا أن ندعوه فيستجيب لنا. هذا دعاء أو لا؟ هذا دعاء. إذن هذا يرد قول من؟ من يقول لا حاجة للدعاء. إذا كان الله قدر فلا حاجة للدعاء. طيب إذا كان لا حاجة للدعاء لماذا يأمرنا الله به؟ طيب هذا كلام. بل بيّن سبحانه وتعالى أنه أجاب دعاء إبليس. إبليس لما طرده الله عز وجل وأخرجه من الجنة إيش قال؟ ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. ماذا قال له الله عز وجل؟ إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. إذن هنا استجاب دعاءه أو لا؟ استجاب دعاءه. ركزوا معي يا إخوان، استجاب دعاء إبليس. إن حتى تعرف بأن استجابة الدعاء لها علاقة بالربوبية وليس بالألوهية. لما استجاب دعاء إبليس دل على أن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. فهذا يبين لك ماذا؟ يبين أن إجابة الدعاء لا يلزم منه أن الله راض عنك. واضح ولا مش واضح؟ لا يلزم منه. لأن ليش قلت هذا الكلام أنا؟ لأن بعض الناس يقول لك والله كيف يعني الضريح الفلان يذهب إليه الناس وفلان ذهب وجاب الله التيسير. شوفي طيب إيش معنى هذا؟ هل هذا يعني أن الله لما استجاب له وشفي أنه راض عن فعله وأن ذلك ليس بشرك؟ نعم. أحسنت، وهذا الذي نقرره الآن، ولهذا أنا قلت لكم ركزوا معي، هذا الذي نقرره، لأن هذا من الربوبية. هذا لا يعني أن الله راض، هذا استجاب لإبليس. طيب أنا أقول لك استجاب الله تعالى للمشركين، وإيش قال الله تعالى؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا لما اشتد بهم وأخذهم البحر وأظلمت عليهم الدنيا دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. طيب هنا هؤلاء مشركون واستجاب لهم الله عز وجل وأنجاهم من البحر. إذن استجابة الدعاء من آثار الربوبية. ركزوا معي بارك الله فيكم. إذن هنا نخلص إلى إيش؟ نخلص أن الله عز وجل خلق كل الخلق، فالله تعالى رب للمؤمن ورب للكافر، ويعطي للمؤمن ويعطي للكافر على حد سواء. يعطي للمؤمن لأن الدنيا يا إخوان الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. يعني حتى تتضح لكم الصورة، موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، لا تساوي شيئا. ولو كانت عند الله شيئا ما سقى منها الكافر شربة ماء. فإذا فيعطي المؤمن ويعطي الكافر. إذا يستجيب الله تعالى الدعوات ويقضي الحاجات لي العباد، وهذا من أثار إيش؟ ربوبية الله عز وجل. ولكن ترون أن الله عز وجل جعل الدعاء سببا، جعل الدعاء سببا، وهذا هو الذي سنركز عليه إن شاء الله تعالى، بل هو من أعظم أسباب استجابة الدعاء وقضاء الحاجات. المسألة الثانية المتعلقة بهذا الموضوع هي سبب مخالفة أهل السنة، سبب مخالفة أهل البدعة لأهل السنة في هذه المسألة. لماذا خالف غلاة المتصوفة أهل السنة وخالف الشرع، وأما الفلاسفة شأنهم آخر وسيأتي الحديث عنه. لماذا خالف غلاة المتصوفة أهل السنة في هذا المبحث؟ إيش السبب الذي دفعهم؟ هناك عللوا ذلك بأمرين. التعليل الأول أن الله عز وجل قدر الأشياء كلها وكتبها في اللوح المحفوظ، وأن ما قدره سبحانه وتعالى سيقع حتما، وما لم يقدره فلن يقع، إذن قضي الأمر وتم وجفت الأقلام وطويت الصحف. طيب فلماذا الدعاء؟ هذا تعليلهم هم، لماذا الدعاء ولماذا السؤال إن كان الله قدر كل شيء، وما قدره يكون يكون وما لم يقدره فلن يكون، ما فائدة الدعاء؟ لا حاجة للدعاء يرحمك. بالمناسبة هذه الطائفة غلاة الصوفية لم يعد لها وجود الآن، لم يعد لها، كان لها أثر لكن لم يعد لها وجود الآن، ولها أصوات ينادى بها. قد تجد حالات شاذة، تعرفون يعني دائما خاصة لما فتح هذا المجال في النت وغير ذلك دائما تسمع أصوات شاذة دائما، لكل ساقطة في الأرض لاقيتة وكل سلعة لها يوم سوقه، ومؤخرا أصلني أحد الإخوة بعض المقاطع القرآن بالموسيقى، والله ما يخطر بالبال، يغنون بالقرآن وبالآلات والمعازف كارثة، والله كارثة، مؤلم، والله مؤلم، أحيانا ما تجد ما تقول سبحان الله. على كل حال، فالشاهد من الكلام هو هذا لم يعد لهم وجود الآن، لكن ربما قد تقول قد تأتي حالات شذة، لأن ليس غريبا، وخاصة هناك من يتربص بالإسلام ويحارب الإسلام ويحاول دس هذه السموم في الإسلام، وقد يكون من بني جلدتنا وممن يتكلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بألسنتنا شياطين في جثمان إنس. التعليل الثاني قالوا أن الله عز وجل سنته الله في خلقه أنه لم يترك عباده وقلوبهم تتعلق بأمر قد يقع قد لا يقع، ما تركهم الله عز وجل هكذا، وإنما سبحانه وتعالى سنة الله في خلقه أنهم يعطيهم ما يريدون وما يحتاجون إليه، ما تتعلق قلوبهم نسأل شيئا ربما قد يقع ربما قد لا يقع. وحتى قالوا بأن المراتب العليا للإيمان والتقوى حتى وصلت إلى درجة الأولياء والصالحين والصادقين هو أن ترضى بما أنت فيه، أن ترضى بما أنت فيه ولا تسأل غيره، فإذا رضيت هذا الرضا هو أعلى المراتب، وهي مرتبة الصديقين والأولياء، أنك ترضى بحالك ولا تسأل أن يغير الله حالك. كل ما أنت في، حتى خرج من غلاة المتصوفة قالوا أن قمة التوكل على الله تعالى إذا وقعت في ورطة أن لا تسأل غيره، انتظر، فالله عز وجل هو الذي يتولى أمرك. حتى أحد الحمقى النوكة سقط في بئر فقال رضيت بما قدر الله، ما يصرخ ينادي أنقذوني أنا هناك، لا لا رضيت بما قدر الله وجالس، وهذه قمة التوكل، ها قمة التوكل عند الحمقى. فسخر الله له، على حسب روايتهم طبعا، سخر الله له حيوانا فأخرجه من البئر، فقال العلماء هذا بلطف الله بهذا الأحمق، وليس لأن قمة التوكل. إيش التوكل يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ويخرج ويستعين بعبد الله بن أريقت في هجرته، ويختبئ بالغار ويفعل الأسباب، وانت تقول لي سيد المتوكلين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب، صلى الله عليه وسلم يخرج للحرب ويفعل ويضع لباس الحرب والدرع وغير ذلك، ويأخذ السيف ويش تقول لي التوكل أن لا تتكل على غيرك ولا تستعين بغيرك؟ هذا على كل حال أحيانا الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله به عدوه. فهذا التعليل أيضا ذكروه أنك ما تدعو وإنما ترضى بحالك وتبقى على الوضع الذي أنت فيه. طيب إيش رأيكم في التعليلين؟ يقولون ما لا يفعل، يقولون ما لا يفعل. صح، أحسن. إذن يظهر أن بطلان التعليلين باطل، يعني واضح، يعني أظن لا يحتاج، لكن إن شاء الله تعالى نعقق ما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى بأن الله عز وجل الكلام الذي ذكره أولا بأن ما نحتاج إذا قدر الله عز وجل شيء ما نحتاج إلى الدعاء وما نحتاج إلى السؤال. الله تعالى ما أوجد شيئا أكثر ما أوجده الله عز وجل في الكون إلا وهو مرتبط بالسبب. الأسباب مقتضية بمسبباتها، هناك ارتباط، هذه سنة الله في خلقه. فهناك سبب يفعل يكون كذا، مثلا الولد، كيف يأتي الولد؟ سببه إيش؟ الزواج. هذا ربط الله تعالى وجود الولد بالزواج. وقد يوجد الله عز وجل الولد بدون زواج، هذه حالة استثنائية، كما أوجد الله تعالى آدم عليه السلام وأوجد عيسى عليه السلام. فنحن نقول الأسباب العامة أن الولد يكون بالزواج. المطر بإيش يكون؟ بإيش يكون؟ هنا يأتي الأنصاف المثقفين يقول لك لا، ما ينزل الله عز وجل إنما تبخر المياه وتكاثف السحاب وإيش ما أدري ها؟ إيش؟ نعم هذه أسباب، فربط الله هذا بهذا، ولا يعني أنه ينزل هكذا من عنده هكذا بدون إذن الله عز وجل، لا أبدا. هذه أسباب ربط الله تعالى هذا بهذا. كذلك الرياح تصير لواقح، ربط هذا بهذا. كذلك المرض جعل الله له أسبابا، إذا فعلتها يصيبك المرض، فربط هذا بهذا. هذا ربط المسببات بالأسباب، هذه سنة جارية في خلقه سبحانه وتعالى. ومن أعظم الأسباب هو الدعاء، جعله الله عز وجل سببا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. ها؟ فهنا الداء له سبب ولا مش له سبب؟ الداء له سبب، أنا أصابك الداء، وش الدواء؟ سبب ولا مش سبب؟ سبب أيضا. حتى سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يعني في آخر الحديث قال أن التداوي من الأسباب، من فعل السبب، أن هذا يكون الداء قدر والدواء والتداوي من فعل الأسباب. إذن فصل هذا عن هذا، هذا من إيش؟ من الحمق. ليش؟ لأن فيه نفي الأسباب، وهذا عقيدة من؟ عقيدة الجبرية، وهم الأشاعرة الذين قالوا بالجبر الباطني والجبرية الغلاة. هم يقولون بأن الأسباب لا تؤثر وليس لها تأثير أبدا، هذا نفي السبب. ونفي السبب نقص في العقل، أن تنفي الأسباب هذا نقص في العقل. لأن إيش عقيدة الجبر؟ يقول لك أنا مجبر، يعني أن الله تعالى يجبر ما يكون الذي يريده، الذي يريده، ما يربط الأسباب بمسبباتها. هذا عقيدة الجبر، هو لهذا الذي يعتقد القوم. فإذا إذا قدر الله شيئا جعل له سببا، وهذا الدعاء من السبب وهو مقدر أيضا. طيب ما المانع؟ فهمتم ولا ما فهمتم يا إخوان؟ ما المانع؟ كما جعل الولد سبب، جعل المرض سبب، جعل التداوي سبب، جعل المطر سبب، جعل لوقوع شيء سبب وهو الدعاء. إذا دعوت الله تعالى وقع، إذا ما دعوت سيأتي معنا الشروط والموانع ما يقع، فيكون هذا سبب، وهذا من أعظم الأسباب. ثم التعليل الثاني، إذا قلنا أن هذه مرتبة الأولياء والصديقين، طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو؟ أليس هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا فعل؟ ها؟ ألم يرفع يديه حتى سقطت بردته؟ ها؟ ويقول يا رب، ويسأل الله عز وجل إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، يا رب أنجز لي ما وعدتني، ويسأل الله عز وجل. وفي حديث أنس في الصحيحين لما دخل وقال هلك الناس وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغيثنا، فنزل المطر مباشرة. ثم الأسبوع الذي بعده جاء نفس وقيل رجل آخر قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكوا عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا. إيش هذا؟ أليس هذا دعاء؟ إذا قلت أولئك الذين رضوا بحالهم من مقامات الأولياء الصديقين، إذن هذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وقدح أيضا في حال الصحابة. ألم يكونوا الصحابة يدعون الله؟ كانوا يدعون الله عز وجل ويسألونه سبحانه ليلا ونهارا. فإذن إيش رأيكم في قول غلاة الصوفية؟ هذا باطل، باطل بطلانه يغني عن إبطاله. والكلام الآن نذكره ربما قد يمر به أحدكم مثلا في كتاب أو يسمعه من أحد فنذكره من باب هذا، وإلا فالكلام باطل. إلغاء الدعاء كليا وهو سبب، هذا نقص في العقل، هذا نقص في العقل. أما الفلاسفة، الفلاسفة عالمهم آخر ممن ردوا هذا، فهم أنواع. النوع الأول كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله قال يقول بنفع الدعاء، يقول الدعاء ينفع، الدعاء كما ذكروا الدعاء ينفع لأنه يؤثر في ما عقدته الأفلاك. الأفلاك فيما تعقده الأفلاك، والفلك الثامن هذا المؤثر في الأفلاك، والأفلاك في إيش تؤثر؟ سيرورة الأفلاك في الكون تؤثر في إيش؟ لا؟ تؤثر فيما يحدث في الأرض من الحوادث والزلازل، فلا يكون إلا بإيش؟ سيرورة الأفلاك في الكون. ترون هذا ولا ما ترون هذا؟ وهذا ما يسمى عند أهل العلم بعلم التنجيم، تأثير سيرورة الأفلاك فيما يحدث على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وهؤلاء كيف يصورهم الإعلام؟ علماء إيش؟ علماء الفلك. أحسن. وهذا الهولندي، هذا الهولندي المنجم الكذاب، وعندنا آخر هنا الخطابي الكذاب، ويصورهم الإعلام على أنهم منجمون وتوقعاتهم صحيحة، وقد أصابوا في توقعات كثيرة. هذا قول الفلاسفة القول الأول. إذن تأثير الأفلاك فيما يحدث على الأرض. القول الثاني هو الدعاء أصلا لا ينفع، هذا قول الفلاسفة يرحمك الله، ينفع ولكن ينفع بإيش؟ بصيرورة الأفلاك. القول الثاني الفلاسفة قالوا لا ينفع أصلا. ليش؟ لأن كل شيء يقع على مقتضى الطبيعة، كل شيء يقع على مقتضى الطبيعة، التفاعلات الكيميائية فالدعاء ليس سببا طبيعيا، لأن علاقة هنا يتون بقضية علاقة المؤثر الأثر في المؤثر في الأثر، فهناك ربط، وأيضا الفاعل في المفعول هناك ربط. والدعاء إيش هو؟ الدعاء ليس سببا طبيعيا، لأن إذا وجد هذا فقد أثر فيه مؤثر، وإذا وجد هذا السبب الطبيعي الذي عندنا هو أنه أثر فيه مؤثر. أما يقع شيء بدون مؤثر مباشر كيف؟ الدعاء ليس سببا طبيعيا. وهؤلاء إيش رأيكم فيهم؟ ملاحدة. هؤلاء ملاحدة ينكرون النبوة وينكرون الله عز وجل وغير ذلك مما يتعلق بالدين، وإنما هم عقيدتهم في الماديات كما هو شعار الشيوعيين. إيش شعارهم؟ إيش؟ لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب. هذه هاتاني الجملتان أذكر أيام في الجامعة لما كانت الاتحاد السوفياتي قائمة وكان تروج الرفاق، ها الرفاق، لأن كان هناك رفاقجية وكي يقول آخرون إخوانجية، ها كان الساحة الجامعة هكذا، وهؤلاء رفاقجية وهؤلاء إخوانجية. هؤلاء رفاقجية كم يحملون هذه الشعارات، هم الملاحدة، وكانت الاتحاد السوفياتي لها صلة بهم، وكانت تحاول أن تنشر الشيوعية في البلدان العالم الإسلامي في تلك الفترة، وكان يحملون هذا الشعار لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب، ويواجهون بهم بهذا المسلمين ومن يتبنى الإسلام. المسألة الثالثة وهي دعاء العبد لله تعالى فيه أمور. إذا دخلت في هذا الموضوع يظهر أنه سيأخذ مني وقتا مع الأذان، لأن الموضوع مهم وهو طويل أيضا، لأننا سنذكر الأمور المتعلقة بدعاء العبد لله عز وجل، فربما نرجئها الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.